بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء الكرام، لازلنا وإياكم نتدارس هذا الكتيب المبارك الطيب الذي هو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن بداية الكتاب إلى هذا الموضع وقفنا بحمد الله تبارك وتعالى على جوانب عدة من معتقد أهل السنة والجماعة، خصوصا فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وأن المنهج الذي نستفيده من المؤلف رحمه الله هو أنه ينبغي أن نؤصل عقيدتنا وأن نثبتها بالأدلة الصحيحة، ولا أصح من كتاب الله تبارك وتعالى، كما سبق وأن قدم لنا المؤلف قوله، فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره من خلقه، وأحسن حديثا وأصدق قيلا من خلقه. نعم، إذن تحدثنا في الحصة الماضية حول مجموعة من الصفات التي هي صفات فعلية، كصفة الغضب، وصفة الكراهية، وصفة السخط، وصفة الانتقام، وصفة المقت. وقلنا بأن هذه الصفات صفات فعلية لأنها متعلقة بمشيئة الله، لأنها متعلقة بمشيئة الله، ولها سبب معلوم، ولها سبب معلوم، يعني فالله تبارك وتعالى له أسباب يستجلب بها العبد سخطه ولعنته وكراهيته وكذلك مقته إلى غير ذلك. اليوم ننتقل مع المؤلف رحمه الله إلى قوله، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. المؤلف رحمه الله من خلال هذه الآيات أراد أن يتحدث عن صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ألا وهي صفة المجيء والإتيان، يعني أن الله تبارك وتعالى يتصف بصفة الإتيان والمجيء. والمجيء الذي أشير إليه في هذه الآيات هو المجيء الذي سيكون يوم القيامة، فإن الله تبارك وتعالى يوم القيامة حينما يبعث الأولين والآخرين يجيء الله سبحانه وتعالى للفصل والقضاء بين العباد، يجيء الله تبارك وتعالى للفصل وللقضاء بين العباد. وهذا المجيء هو صفة فعلية، هذا المجيء هو صفة فعلية. لماذا؟ لأنه مرتبط بمشيئته سبحانه، وله سبب معلوم، لأن الصفات الفعلية قلنا منها ما له سبب ومنها ما ليس له سبب، هذه من الصفات الفعلية التي لها سبب معلوم. يعني أن الله سبحانه وتعالى يجيء للفصل وللقضاء بين العباد، يعني يجيء للفصل والقضاء بين العباد. وهذا المجيء قد أشير إليه في هذه الآيات. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم أو إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون، يعني هذا الأسلوب هو أسلوب استفهام، ولكن يقصد به هنا النفي، ولكن يقصد به هنا النفي. لماذا قلنا بأن هل هذه هنا للنفي وليست للاستفهام؟ لأن الأصل في هل أنها أداة استفهام، ولكن هنا يعني قلنا بأنها دالة على النفي لوقوع إلا بعدها، فوقوع إلا بعدها يعني يشير إلى أن المقصود من الاستفهام هنا هو النفي. إذن ولأنه يصح أن نزيل كلمة، يعني في غير القرآن طبعا يصح أن نزيل كلمة هل ونجعل في مكانها ما، ممكن نحيد هل ونقول ما ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ويكون الكلام صحيحا ولا لا؟ يكون الكلام صحيحا ويؤدى بنفس المعنى وتبقى المعنى دياله هو لا يتغير. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني في ظلل يعني فوق ظلل، ففي هنا ليست للظرفية وإنما هي يعني للعلو، يعني كما يعني في قول الله سبحانه وتعالى عن فرعون: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. والملائكة وقضي الأمر، يعني هنا نسب الله تبارك وتعالى المجيء إليه ونسب المجيء كذلك إلى الملائكة، يعني الإتيان نسبه الله تعالى إلى نفسه ونسبه كذلك إلى الملائكة. ولا يعني من هذه المشاركة المماثلة، مش معناه أنه إذا قلنا يجيء الله وتجيء الملائكة بمنارة مجيء الله كمجيء الملائكة، لأن صفات الله تعالى لها أصل عام أنه لا يشبه شيء سبحانه وتعالى، الله تعالى ليس كمثله شيء، فإتيانه سبحانه وتعالى ومجيئه لا يشبهه إتيان ولا يشبهه مجيء. الآية الأخرى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، نفس الأسلوب. هل ينظرون بمعنى ما ينظرون، إلا أن تأتيهم الملائكة فنسب الإتيان إلى الملائكة، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال العلماء: المقصود بالآية هنا هي طلوع الشمس من مغربها، لأن هذه العلامة الدالة على أنه إذا ظهرت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وسنتحدث عن هذه المسألة بتفصيل حينما نصل مع المؤلف إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في اليوم الآخر. الآية الأخرى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. يعني هذه الآية تتحدث عن مشاهد يوم القيامة، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني دكت الأرض بمعنى سويت، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني لا ترى في الأرض شيئا، ليس فيها جبل، ليس فيها تل، ليس فيها هضبة، ليس فيها أي شيء. وجاء في حديث ابن عباس أنها تمد مد الأديم، يعني تصبح الأرض مبسوطة بعد أن كانت بويضوية الشكل، يعني تصبح مبسوطة. دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني جاء ربك وجاء الملك. إذن فهذه الآية كذلك تثبت المجيء لله سبحانه وتعالى. إذن هذه ثلاث آيات تنسب الإتيان والمجيء لله تعالى. الآية الرابعة وهي قوله سبحانه ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ونزل الملائكة تنزيلا، يعني هذه الآية لم يذكر فيها مجيء الله، يعني ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآية تشير إلى يوم القيامة، وأنها يعني يوم القيامة تتشقق السماء ويخرج من بين هذه الشقق غمام وتتنزل الملائكة. إذن فهي في هذه الآية دخلت هي في المضمون أو في موضوع إتيان ومجيء الله سبحانه وتعالى للقضاء والفصل بين العباد. إذن هذه الآية وخمس الرحاج بإتيان الله عز وجل صراحة، ولكنها تحدثت عن الظرفية التي سيحصل فيها هذا الإتيان وهذا المجيء. إذن هذا الإتيان وهذا المجيء أثبته أهل السنة لله تبارك وتعالى، علاش؟ مشيا وسيرا مع ظاهر هذه الآيات، مع ظاهر هذه الآيات. يعني مادام أن الله عز وجل ينسب هذا الأمر لنفسه، وعندنا قاعدة متقررة أنه لا أحد أحسن بيانا من الله، ولا أحد أصدق قولا من الله، إذن فقول الله تعالى هو الصدق، وبيان الله سبحانه وتعالى هو البيان. ما غاديش يجي شي واحد وغادي يفهم يعني ويبين أكثر من الله سبحانه وتعالى. لذلك أهل السنة والجماعة استقر في نفوسهم هذا الأمر، واستقر في نفوسهم أمر آخر، ما هو؟ أن هذا الإتيان والمجيء لا يشبه إتيان المخلوقات، لأن ذات الله سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقات. فحينما استقر في قلوب أهل السنة هذين الأمرين أو هذان الأمران، سلموا لما ذكره الله تعالى في هذه الآية واستسلموا، وقالوا سمعنا وصدقنا، وقالوا سمعنا وصدقنا، لأن هذه أخبار، والخبر يلزمنا تجاهه أن نسمع وأن نصدق، أما الأمر يلزمنا تجاهه أن نسمع وأن نمتثل، فنقول سمعنا وأطعنا في الامتثال، ونقول سمعنا وصدقنا في الأخبار، يعني ونقول سمعنا وصدقنا في الأخبار. إذن أهل السنة آمنوا بهذه الصفة وأثبتها لله سبحانه وتعالى على وجه لا يشابه فيه صفات المخلوقين. أما غيرهم لا، لم يسلموا بهذه الصفات، لذلك لما يمكنش أن نحن نثبت لله تعالى أنه يأتي أو أنه يجيء. ولذلك يعني لما اعترضتهم هذه الآيات أجدروا لها تحريف، داروا لها التحريف، وخاهم ما يسميه تأويل، ولكن في الواقع ليس تأويلا بل هو تحريف. حرفوا هذه الآيات، قال لك الله تعالى لا يجيء، قال لك الله تعالى لا يجيء، وإنما يجيء أمره، قال لك على الأمر دي الله اللي غادي يجي، ما غاديش يجي الله تبارك وتعالى. فقال لهم أهل السنة، قالوا لهم كن كان الله تبارك وتعالى لا يجيء، ما يمكنش يعطينا هذا الخطاب اللي هو فيه اشتباه وفيه إجمال ولا يبينه. شحال من آية فيها نسبة الإتيان والمجيء لله تعالى؟ ثلاثة الآيات فيها نسبة الإتيان والمجيء لله تبارك وتعالى. فنقولوا ما نسبوش في الآية الأولى، يعني نسبه في الآية الأولى، هو ما نسبوش في الثانية، ويبين بأن المجيء هو مجيء الأمر ليس مجيئه هو، باش حنا ما نتوهموش بأن الله يجيء بنفسه وإلا قال صرح بجوج الآيات على الأقل بدأ يصرح في الثالثة بأن الذي يأتي أمره وليس الذي يأتي هو الله. ولكن علاش الآيات الثلاث تتطابق على معنى واحد من غير اختلاف نسبة الإتيان والمجيء إلى الله سبحانه وتعالى، وبواحد الصيغة اللي هي صيغة واضحة وصريحة ما فيها لبس ولا فيها شبهة؟ هل ينظرون إلا أن يأتي ربك؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، آيات صريحة. إذن هذه الآيات لا تحتاج إلى هذا التكلف وإلى هذا التحريف الذي سلكه أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم من المعتزلة والمعطلة. إذن أهل السنة يثبتون هذه الصفات لأن الله أثبتها لنفسه، لأن الله أثبتها لنفسه، ولا يقولون ما لم يقله الله سبحانه وتعالى. يعني فاش يقولوا وجاء أمره، ماشي جاءه وجاء أمره، يعني بحال كنت نقول الله تبارك وتعالى ما لم يقول، بحال كنقول الله تعالى شي حاجه اللي ما قالهاش. نعم، قال لك لا راه كاينه الايه اللي فيها بان الذي ياتيه هو الامر، اللي هو قول الله تبارك وتعالى فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر، فعسى الله ان ياتي بالفتح او امرين. اذا قال لك الله انا غادي يجيب الامر، اذا قال لك علاش ما نفسروا هذا ياتي الله بالفتح او امرين بان نفسر به هذه الايات؟ قال اهل السنه والجماعه قالوا لا، لانه جاء ربك واتى ربك ماشي هي اتى بامره، لان الفعل ديال اتى والفعل ديال يعني جاء، يعني الفعل ديال اتى والفعل ديال جاء، يعني الفعل ديال أتى يتعدى بنفسه ولا كيتعدى بحرف الجر. تنقول أتيتك ولا أتيت لك ولا أتيت بك ولا أتيت منك ولا شي حرف من حروف الجر، لا هو يتعدى بنفسه. إذن علاش الله تبارك وتعالى قال هنا فسوف ياتي الله بالفتح ب أو أمر؟ إذن هذيك أمر معطوف على الباء، يعني لماذا تعدى هنا بحرف الجر؟ إذن فعل آتى يعني لا يتعدى بحرف الجر وإنما يتعدى بنفسه. لذلك قال العلماء هذه الآية ماشي بحال هذه، يعني هذه الآية في أن الله تبارك وتعالى يعني هو الذي يأتي ويوصل العذاب والفتح، اللي هو العذاب الذي يفصل بين الأنبياء وبين أتباعهم، يعني هذا يكون بأمر من الله سبحانه وتعالى. إذن هنا فعسى الله أن ياتي بالفتح، إذن هذه الآية تتحدث على الجدال الذي يكون بين الأنبياء وبين أتباعهم، وأن الله تبارك وتعالى يمهل هؤلاء الأتباع ولا يأخذهم على حين غفلة ولا يأخذهم على حين غرة إلا بعد أن يتمادوا وأن يطغوا. لذلك شبه الله تعالى قال فعسى الله أن ياتي بالفتح، اللي هو الفصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر، كما فعل مع قوم نوح، كما فعل مع قوم هود، كما فعل مع قوم صالح. هذا هو المقصود بالفتح، يعني هذا هو المقصود بالفتح. إذن هذه الآية تتحدث فؤاد، والآيات التي تتحدث عن مجيء الله سبحانه وتعالى تتحدث في واد آخر اللي هو الإتيان الذي سيكون يوم القيامة. نعم، السلام. قال لك سيديكين عندنا الدليل في القرآن بأن الله تبارك وتعالى يعني لا يجيء ولا يأتي، يعني قال لك الله تعالى لا يجيء ولا يأتي. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بالمناظرة التي وقعت بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه، والتي أشير إليها في قول الله سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال لك ها هو إبراهيم إمام الحنفاء إمام الموحدين ينفي الحركة عن الله، يقول لك بأن الله لا يتحرك. علاش؟ لأنه يناظر قومه، يعني ويعني من اللي شاف الكوكب، يعني شاف الكوكب قال هذا ربي، لي النجمة. فلما أفلت قال لا أحب الآفلين، أفلت إني ذهبت وغابت. قال لك إذن هذه حركة، يعني النجم تحرك. إذن فنفى إبراهيم أن يكون الله عز وجل يتحرك. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال لك هو سيدنا إبراهيم لا يثبت الحركة لله سبحانه وتعالى. نعم، يعني فتعلقوا بهذه الشبهة وقالوا رعدنا الدليل على أن الله لا يتحرك، ونرد بها هذه الدلائل الصريحة الصحيحة اللي هي فيها إثبات المجيء لله سبحانه وتعالى. فأجابهم أهل السنة، لأنه كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال لك أي واحد كيكون عنده شيء باطل كيبغي يستدل بشي دليل، تأمل قال لك فهذاك الدليل اللي جاب فيه ما ينقضه، فهذاك الدليل ما ينقضه. إبراهيم عليه السلام حينما تحدث عن هذه الأشياء راه الآية شنو فيها؟ فلما أفلت بالنسبة للشمس، فلما أفل بالنسبة للقمر والكوكب. ما معنى الأفول؟ الأفول هو الغياب، غاب، يعني غاب بمعنى إذا غاب هذا الذي تعتقد فيه أنه ربك وأنه إلهك، ها هو قد غاب، من الذي يحرسك؟ من الذي يرزقك؟ من الذي يكلأك؟ واضح. إذن هذا هو اللي نفى إبراهيم عن الله تبارك وتعالى، نفى عليه الحركة التي فيها الغياب، التي فيها غياب، لأن الكون لا بد له من قيوم، وش تكلمنا عليه عند اسم الله تعالى القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ يعني أن الله تبارك وتعالى قائم بنفسه وقائم بخلقه بغيره، يعني أن الله تعالى قائم بنفسه وقائم بغيره، يعني وإن تحرك الله سبحانه وتعالى وإن جاء وإن أتى فإن هذا الإتيان وهذا المجيء لا يعني أنه غاب، لا يعني أنه غاب. إذن هو إتيان ومجيء ولا يعني لا يتنافى مع الحضور ومع القيومية. إبراهيم عليه السلام أراد أن يثبت القيومية لله سبحانه وتعالى، لأنه تقول القوم ديالو أنتم ما كتعبدوا الشمس، إلا غابت الشمس ولات في القسم الآخر من الكرة الأرضية، من الذي يرزقكم ويكلأكم ويحفظكم؟ إذن هذا غياب. ولذلك علقنا على كلمة أن الإنسان خليفة الله في الأرض، وقلنا بأن إطلاق هذه الكلمة غير صحيح، يعني هو ليس خليفة لله لأن الله لا يغيب، الله تعالى ما كيغيبش، لأن شكون اللي كيتخذ الخليفة؟ من كان يغيب، ذاك اللي كيغيب تحتاج من يقوم بتدبير الأمور من بعده، هذا هو اللي كيكون خليفة. أما الله تبارك وتعالى وإن نزل إلى السماء الدنيا وإن جاء للفصل بين القضاء فإنه سبحانه وتعالى لا يغيب، فإنه سبحانه وتعالى لا يغيب. إذن هذه الآيات تثبت الإتيان والمجيء لله سبحانه وتعالى، وأن هذا الإتيان والمجيء سيكون في زمن وفي وقت مهيب، يعني هذا الإتيان والمجيء غادي يكون يوم القيامة، والله تبارك وتعالى يأتي ليحاسب الإنسان ويأتي ليتباحث مع الإنسان فيما قدم من أعمال. فالذي نستفيده من الناحية التربوية من هذا الموقف وأن يحدد الإنسان وأن يستعد الإنسان لهذا المجيء، لأن يعني هو ما يعني آت لا محالة، وكل ما آت فهو قريب، كل ما آت فهو قريب. إذا ليعلم كل واحد منا أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل سيجيء للفصل بين العباد وسيجيء للمحاسبة، فأعد لهذا الامتحان جوابا، فأعد لهذا الامتحان جوابا. يعني هذا ما يمكن أن نستفيده من هذه الآيات. يقول المؤلف رحمه الله وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. ذكر المؤلف رحمه الله هاتين الآيتين، وغرضه من إثبات هاتين الآيتين هو إثبات صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ألا وهي صفة الوجه، يعني أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة وهي أنه له وجه سبحانه وتعالى. والوجه معلوم، وأما كيفيته فهي مجهولة، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن الله تبارك وتعالى يقول: ويبقى وجه ربك، فأضاف الوجه إلى الله سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه، إذ فأضاف الوجه إلى الضمير الذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وها هنا أذكر بالقاعدة التي مر وأن أشرت إليها، هي قاعدة ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فما يضاف إلى الله إذا كان شيئا قائما بذاته، فإضافته إلى الله سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى من باب إضافة التشريف والتكريم. أما إذا كان لا يقوم بذاته فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. والوجه لا يقوم بذاته، الوجه لا يقوم بذاته، فإضافته إلى الله إضافة صفة، يعني أن هذه الصفة هي من صفات الله تبارك وتعالى، هي من صفات الله عز وجل. وقد يعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى إثبات الوجه كذلك، يعني هاتان آيتان من القرآن، ويضاف إليهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني شوف هذه العظمة الإلهية، عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذه الرحمة. الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه احتجب عن الناس، لأنهم لا يطيقون أن يروه ولا أن ينظروا إليه في هذه الحياة الدنيا، لا يطيقون النظر، لذلك الله سبحانه وتعالى احتجب. وتحدثنا في شرح البسملة في أول مجلس في هذا الكتاب أن من المعاني التي قالها العلماء، علماء اللغة، في اشتقاق كلمة الله، هناك من قال بأن هذا الاسم مرتجل، بمعنى ليس له اشتقاق، يعني وضع على من؟ على الله سبحانه وتعالى. وهناك من قال: لا، هذا الاسم هو مشتق، ومشتق من قول العرب لاها بمعنى احتجب، لاها بمعنى احتجب، ويريدون في ذلك قول الشاعر: لاهت فما عرفت يوما بخارجة، يا ليتها برزت حتى عرفناها. لاهت بمعنى احتجبت. إذن فالله سبحانه وتعالى من رحمته أنه احتجب وجعل بيننا وبينه حجابا من نور. هذا الحجاب يقول الله سبحانه وتعالى: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه سبحانه وتعالى. هذه السبحات تحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه. والله تبارك وتعالى واش كاين شي حاجة تند عن بصره؟ لا، بمعنى لاحترق كل شيء. لو كشف الله تعالى هذا الحجاب لاحترق الكون أجمع، كل من دون الله يحترق. علاش؟ لأن الكون أجمع ينفذ فيه بصر الله سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه شيء. إذن هاتان الآيتان وهذا الحديث فيهما إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وأن هذا الوجه موصوف بالجلال وبالعظمة وبالهيبة وبالسلطان. يعني هذا الوجه ديال الله تبارك وتعالى متصف بهذه الصفات: ويبقى وجه ربك ذو الجلال. لذلك كلمة ذو هذه هي صفة لماذا؟ صفة للوجه، هي صفة للمضاف وليست صفة للمضاف إليه. وجه يعني صفة للمضاف، يبقى ويبقى وجه ربك، يعني ماشي هي ذو الجلال والإكرام، هي راه الجلال والإكرام هو وصف لكلمة ربك، لا هو وصف لكلمة وجه. علاش؟ لأنه جاءت كلمة ذو بماذا؟ بالرفع، ووجه حتى هو مرفوع، والنعت والمنعوت دائما تيخصهم يكونوا متطابقين في يعني في الإعراب، يعني تيخصهم يكونوا متطابقين يعني في الإعراب، يعني يتبعه في واحد من الرفع والنصب والجر، ويتبعه في واحد من الإفراد والتثنية والجمع، ويتبعه في واحد من التعريف والتنكير، ويتبعه في واحد من التذكير والتأنيث. إذن كلمة وجه مع كلمة ذو متفقين في التعريف والتنكير، هذه معرفة لأنها أضيفت إلى ربك، وهذه معرفة لأنها أضيفت إلى الجلال، إذن بجوج معرفة متفقين في الرفع والنصب وفي الجر، يعني في واحد فيهم متفقين هنا في الرفع، متفقين في التذكير والتأنيث، وجه مذكر وذو حتى هي مذكرة، متفقين في التذكير والتأنيث، كلمة ذو مذكرة وكلمة وجه كذلك مذكرة. إذن كلمة ذو هذه نعت لوجه. ياس. جاءت في آية أخرى قال الله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم اسم ربك، اسم مضاف ربي مضاف إليه مجرور، ذي هذا الوصف ديال كلمة ربك الجلال والإكرام، يعني أن وجه الله موصوف بالجلال والإكرام، وأن ذات الله موصوفة كذلك بالجلال والإكرام، يعني في الجلال، يعني الجلال هي الهيبة، يعني الجلال هي الهيبة والعظمة، لأن كما مر معنا بأن صفات الله تعالى إما أن تكون صفات جلال أو تكون صفات جمال، يعني صفات الجلال بحال يعني الجبار المنتقم، يعني هذه صفات، يعني صفات جلال عزيز قهار، وكاين صفات الجمال الغفور الودود الرحيم إلى غير ذلك. نعم، إذن هذه الآية تثبت أن وجه الله سبحانه وتعالى موصوف بالجلال والإكرام، وتثبت كذلك أن كل شيء هالك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. نعم، معتقد أهل السنة هو إثبات هذه الصفة لله تعالى. أش من نوع من أنواع الصفات؟ هي صفة خبرية، صفة ذاتية عفوا، هي صفة ذاتية، يعني هذه الصفة هي من الصفات الذاتية، لأن مر معنا بأن الصفة ما تكون ذاتية وما تكون فعلية، هذه صفة ذاتية. علاش قلنا صفة ذاتية؟ لأن ليس لها ارتباط بالمشيئة، ما شاء الله تبارك وتعالى إذا شاء أن يكون له وجه يكون له وجه، وإذا أراد أن لا يكون له وجه لا يكون له وجه، لا، وإنما هذه صفة لا ارتباط لها بمشيئة الله، الله تعالى متصف بصفة الوجه أزلا وأبدا، أزلا وأبدا، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. أما غيرهم، يعني غير أهل السنة والجماعة، قال لك لا، قال لك لا تبتنا بأن لله وجه، غادي نشبهوه باش بالوجه ديال المخلوق، غادي نشبهوه بالوجه ديال المخلوق. إذا شنو هو الحل؟ هو النفي، ونقول الله ليس له وجه، النفي بأن الله ليس له وجه، لأنه قال لك سيدي راه لا تبتنا الوجه، يعني راه غادي نشبهوه. فأجابهم أهل السنة والجماعة بأجوبة، لأن أهل السنة يمشوا مع النصوص، لا يدخلون عقولهم في هذه الأمور، لأن هذه أمور ديالت الغيب، والأمور ديال الغيب قول سمعنا وصدقنا، العقل ديالك لا يمكن أن يصل إلى كنه هذه الصفات، لأن عقلك أسير الحواس الخمس، العقل ديالك لما وصلت المعلومة بواسطة السمع أو البصر أو الشم أو الذوق أو اللمس ما يمكنش توصله، إذن أنت لا يمكن أن تدرك بعقلك هذه الأشياء، إذن يبقى أن تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وتسلم للخبر. فقالوا أهل السنة والجماعة، قال لك وديره الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحقيقة، الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحقيقة. دابا حنا في هذا المجلس عدد، كل واحد فينا عنده وجه، كين يستحيل الآن جبدو جوج جوج بحال بحال 100% يستحيل. كل واحد إلا ورا غادي تلقاو عنده مميزات يعني كاينه هنا وما كايناش هنا أي واحد. إذا ما كاينش وجهين متطابقين إذا فكرة التشبيه غير واردة. طيب هذا إلا بغينا نهضرو غير في إطار البشر، وإلا راه الإنسان عنده وجه والفرس عنده وجه والبقرة عندها وجه والشاة عندها وجه، واش يعني هذا أنها متشابهة؟ لا. والدرتة هي عندها وجه والسيارة عندها وجه، إذا كل حجرة بوجهها. ولكن علاش ما كيوقعش لنا الاشتباه في المسائل اللي هي مخلوقة؟ يعني كنسمع وجه الدار كيمشي مباشرة للواجهة الأمامية، كنسمع وجه السيارة كنعطيوها حتى هي الصفة ديالها. فعلاش بالضبط حنا ملي سمعنا وجه الله هما حنا نشوكو؟ لا سيدي ما خص الله يكون عنده الوجه، واش اللي مشى ليك انت قاعد بالسلامة؟ ما الذي ينقصك؟ انت بتدخل مع الله تبارك وتعالى؟ لا، انت بتكون حكم، انت بتتحكم، لا هذه تكون لا هذه ما تكونش، انت هو الحكم على الله. هذا غلط. اذا هذا يتنافى مع العبودية. العبودية فيها التسليم، تسليم لله تبارك وتعالى. نعم، اذا الذين قالوا بان الله تبارك وتعالى ليس له وجه غادي يلقوا كيفاش غادي يديروا لهذا الايات هذه. قال لك حقا راه الوجه هو الثواب، الوجه هو الثواب. قالوا لهم اهل السنه وخاسر الله يسخر، الوجه هو الثواب مزيان. النبي عليه الصلاه والسلام قال هذه الايات ولم يثبت عنه ابدا انه فسرها بالثواب. الصحابه الكرام سمعوا هذه الايات ونقلوها الينا ولم يثبت عنهم انهم فسروها بالثواب. اذا قلتم كلاما لا علاقه له برسول الله ولا بالصحابه، كلامكم منقطع السند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيت واحد الكلام من عندكم، اذا جيبوا لنا شكون في الصحابه لتوافقكم على ان الوجه هو الثواب، وجه الله هو الثواب. وجيبوا لنا بان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر للامه، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم القران. اعطونا بان النبي صلى الله عليه وسلم فسر بان الوجه هو الثواب، ما كاينش. اذا هذا الامر مخالف لظاهر اللفظ ومخالف لاجماع الصحابه والتابعين، يعني هذا مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للصحابه. طيب ما تخر غضينا الطرف كاع على هذه الامور. النبي عليه الصلاه والسلام تيقول لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. واش هذه الصفه نعطيوها للتواب؟ يعني التواب سيحرق العالم؟ ما يمكنش، ما يمكنش التواب يحرق العالم. اذا هذا دليل على ان الوجه ماشي هو، ماشي هو الثواب. قالوا لهم واخا الله تبارك وتعالى تيقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، واش التواب يمكن يصح ان نصفه بانه ذو الجلال والاكرام ونصف بذلك الثواب؟ لا، هذا وصف لمن؟ لله سبحانه وتعالى. يعني هذا وصف لله سبحانه وتعالى. اذا هذا تفسير الوجه بانه هو الثواب تفسير لا يقوم على اساس علمي ثابت. ناضوا شي واحدين عارفوا البطلان ديال هذا الكلام هذا؟ قال لك لا، عندنا حنايا تفسير اخر. قال لك سيدي الوجه هو الذات، الوجه هو الذات. قال لهم الناس اشنو هو الدليل؟ قال لك سيدي الله تعالى قال كل شيء هالك الا وجهه. واش معناه؟ ان الله تعالى سيفنى كله الا الوجه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني قال لك هما شوف المناقشه فين دخلت بهم. قال لك واش معناه ان الله تعالى سيفنى كله الا وجهه؟ اذا هنا لزاما علينا خصنا نقولوا بان الوجه هنا المقصود به هو الذات. علاش؟ علاش؟ من باب ان العرب يعني كتسمي يعني اسم الكل باسم الجزء، تسمي الكل باسم الجزء. اذا قال لك هنا كل شيء هالك الا وجهه، يعني كل شيء هالك الا ذاته. اش قالوا لهم اهل السنه؟ قال لهم كلامكم يرد عليكم. هذا الكلام اللي قلته فيه الرد عليكم. علاش؟ لان العرب دائما الا بتعبر باسم الجزء عن الكل خص هذيك الصفه اللي عبرت بها تكون كاينه في هذاك فهذاك الكل تنقولوا مثلا عندي 100 رأس من الغنم، 100 رأس، ما معنى 100 رأس؟ واش عندي غير رؤوس فقط؟ عندي أجسام فيها رؤوس، أجسام فيها رؤوس، يعني عندي دوات وهذه الدوات فيها رؤوس. واش يتصور عندي الدوات بدون رؤوس؟ لا يتصور، لا يقولها عاقل، ما يمكنش واحد عاقل يقول لك عندي 100 رأس يعني عندي غد نازع والرأس ما كاينش، هذا لا يقوله عاقل. إذا قال لها إذن قول الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء هالك إلا ذاته المتصفة بالوجه، كل شيء هالك إلا ذاته، هذه الذات متصفة بماذا؟ ما يمكنش تقول لا ما عندهاش الوجه، هذا لا يمكن أن يقوله عاقل. إذن فيبقى أن ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة هو الذي يتوافق مع الفطرة. يعني إيش دخلنا إحنا يا جاع لهذه الشبوقات هذه؟ وإيش دخلنا لهذه الزحام باش نبقوا يعني نحرفوا الآيات واللويو الأعناق ديالها ونقعوا في التناقض؟ لا أخي، يقول سمعنا وأطعنا، رأى الله تبارك وتعالى هو اللي تحدث بذلك، وما يمكنش أنت تكون أكثر بيانا وأفضل تعبيرا من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية أو هذه الآيات تدل على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وصفة الوجه هي صفة كما قلت ذاتية، صفة ذاتية ليس لها ارتباط بالمشيئة، صفة ذاتية ليس لها ارتباط بالمشيئة. وبعض العلماء كيعبر عليها صفة خبرية، يعني تيقول صفة ذاتية أو لا يقول صفة خبرية. علاش يقول خبرية؟ لأنها ثبتت بالخبر، لأنها ثبتت بالخبر. نعم، يقول الله سبحانه، يقول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أو لهذه أخرى. نعم، إذن قال المؤلف وقوله، يعني وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني تثنية، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة. هذه يعني هاتان الآيتان أوردهما المؤلف ليثبت بهما صفة أخرى من الصفات التي تعرفنا بالله، يعني هذه الصفات وهذه الأسماء تعرفنا بالله سبحانه وتعالى ونتعرف على الله عز وجل ويكون لنا تصور صحيح عن الله تبارك وتعالى، ونبتعد عن الشبهات والشبهات الباطلة التي أدخلها غير أهل السنة والجماعة يعني في الثقافة الإسلامية. فمن الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة هي صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وهذه الصفة هي كذلك صفة ذاتية لأنها صفة لا ارتباط لها بالمشيئة. هذه الصفة هي صفة اليدين، ما عندهاش ارتباط بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إذن فهي صفة ذاتية، إذن فهي صفة ذاتية. الله تبارك وتعالى يقول ما منعك، والخطاب هنا لإبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والآية الأخرى بل يداه مبسوطتان، إذن هذان دليلان واضحان وصريحان ونصان على أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة اليدين، متصف بصفة اليدين. وكذلك جاء إثبات يعني صفة اليد لله تبارك وتعالى في آيات أخرى، كقول الله تعالى يد الله فوق أيديهم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. إذن هذه الآيات فيها إثبات أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة اليدين، متصف بصفة اليدين. وهذه الآية هي تخاطب إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت، هذا اسم الموصول يرجع إلى آدم عليه السلام، وآدم عليه السلام هو الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بيديه، وجعل ذلك من مناقبه، من مناقب آدم عليه السلام أن الله تعالى خلقه بيده. ولذلك موسى عليه السلام لما أراد أن يحدث أباه، يعني عفوا، لما جاء الناس يعني في حديث الشفاعة، يعني جاء الناس إلى آدم يطلبون منه أن يشفع إلى الله، كان من ضمن المسائل اللي مدحوا بها أنه خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة، فاعتبر ذلك يعني من مناقب آدم عليه الصلاة والسلام. إذن فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك أيضا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها النفقة سحاء الليل والنهار. يعني شوف وصف الله تبارك وتعالى بأن يده ملأى، اليد الله سبحانه وتعالى ملأى لا تغيضها النفقة، يعني وخين فقط ينفق الله تبارك وتعالى بالليل والنهار، ولا يغيض ما في يديه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يعني فما عندنا ينفد. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل لو أنكم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. يعني لو أن الله تبارك وتعالى أعطى الخزائن ديال الرزق، أعطاها للناس، يعني يكون هذوك الناس قتلوا عباد الله بالجوع. علاش؟ لأنهم يخافوا النفاد، يخافوا النفاد، وبالتالي الله تبارك وتعالى لم يجعل أرزاق العباد إلا في يده سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يد الله ملأى لا تغيضها النفقة وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يثبت يدين لله سبحانه وتعالى، يعني يثبت يدين لله سبحانه وتعالى، يعني يد الله ملأى وباليد الأخرى القسط يخفض ويرفع. وجاء كذلك في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين، يعني اليدين دي الله سبحانه وتعالى كلتاهما يمين ليس فيهما شمال. الله تبارك وتعالى ما عنده الشمال، عنده يديه كلتاهما يمين، كلتاهما يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن هذه القضية هذه لئلا يتوهم بأن الله سبحانه وتعالى عنده يمين وعنده شمال، وأن اليمين هي أقوى من الشمال، كما قال على إبراهيم عليه السلام: فراغ عليهم ضربا بي. علاش قال باليمين؟ لأن اليمين أقوى من الشمال، هذا بالنسبة لنحن، هذا بالنسبة لنحن. أما الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل كلتا يديه يمين، فالله سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين. نعم كان واحد الرواية فيها الإشارة إلى الشمال، ولكن العلماء ناقشوا إسنادها وقالوا بأنها رواية شاذة، قالوا بأن هذه الرواية اللي فيها الشمال يعني حكموا عليها بالشذوذ. واللي صحح هذه الزيادة هذه قال لك رأى الله تبارك وتعالى عنده اليمين وعنده الشمال، ولكن لا يتوهم بأن اليمين أقوى من الشمال. إذن فالله تبارك وتعالى له يدان، يعني له يدان، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن غيرهم من أهل الكلام من الأشعرية والمعتزلة والمعطلة والجهمية يقولوا بأنه الله سبحانه وتعالى لا يوصف باليدين، قال لك بأن الله تعالى ما يمكنش نوصفه بأنه عنده يدين. علاش؟ نفس الكلام، لأنه قال لك إذا ثبتنا اليد غادي نثبتوا المشابهة، إذا قلنا بأن الله عنده يد إذن بحال شبهناه يعني بينا، يعني بحال راه شبهناه بينا. ولكن هذا الجواب راه تقدمت الإشارة إليه، راه الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحقيقة، إذا اشترك شيئان في اسم ما لا يعني أنهما مشتركان في الحقيقة. راه الإنسان يعني عنده يد، والبهيمة حتى هي عندها يد، ولكن يد الإنسان ماشي هي يد البهيمة ولا لا؟ يعني أي حاجة عندها ليد، وهذاك ليد لا تشبه اليد الأخرى، ياك الناس تيقولوا دابا عندنا حنا في المغرب هذاك المغسل تيقولوا مغسله وليد ديالو مقراج. شوف المقراج سميناه يد. اذا ما الاشتباه في الاسم ما كيعنيش الاشتراك في الحقائق. راه الله تبارك وتعالى له يد تليق بجلاله وعظمته وسلطانه، وحنا عندنا يد تليق بضعفنا وعجزنا. نعم، اذا هذه مساله اخرى. القورص هم اش غادي يديروا لهذه الايات؟ ايوا هي الايات اللي فيها لما خلقت بيدي وبل يداهم بسوطتان، يعني قال لك حقه. الى رجعنا للغه العربيه غادي نلقاو بان اليد في اللغه العربيه كتعني القوه، وغادي نلقاو اليد في اللغه العربيه كتعني النعمه. اذا قال لك ممكن احنا ما نثبتوش اليد لله ونفسروا هذه الايات بانها هي اليد وهي بانها هي القوه. اش قالوا لهم اهل السنه؟ قال لهم ما قلتموه صحيح. قضيه ان اليد في اللغه العربيه كتجي بمعنى القوه هذه راه فيها اشاره الى قول الله سبحانه وتعالى اولي الايدي والابصار. اولي الايدي والابصار، الايدي يعني اولي القوه، والابصار يعني البصائر. يعني هنا الله تبارك وتعالى مدح هذوك الانبياء بانهم ماذا؟ بانهم عندهم قوه البدن وقوه البصيره. اولي الايدي والابصار. نعم، وتجي كذلك اليد بمعنى النعمه كما قال سيدنا ابو بكر الصديق، كما قال سهيل بن عمر لسيدنا ابي بكر الصديق، او لا سهيل بن عمر الثقفي يعني قالها لابو بكر الصديق، يعني سهيل بن عمر الثقفي قال لابي بكر الصديق، فاش قال له امصص بذره بذر اللات، هو يقول له من المتكلم؟ قال له ابو بكر، قال له لولا يد لك علي لاجبتك. قال لي كون ما كنت تهليتي فيا واحد التهلو راه غادي نجاوبك، ولكن بما انك درتي فيا هذيك النعمه ما غاديش نجاوبك. يعني الشاهد هنا هو اطلاق اليد واراده النعمه. فاهل السنه قالوا لي مودي الكلام صحيح، ان اليد تاتي بمعنى النعمه وتاتي بمعنى القوه وتاتي بمعنى القوه، لكن هل يصح ان نسقطها على هذه الايات؟ هنا فيك الاشكال. واش صحيح اننا نفسروا هذه الايات يعني بالقوه ولا بالنعمه؟ قال لك لا يصح. علاش؟ اش قال الله تبارك وتعالى؟ ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. هنا هي الصيغه، صيغه التثنيه. الا قلنا بان هي النعمه، ادم يلا خلق الله بنعمتين فقط، يلا خلق الله بنعمتين فقط، يلا جوج ولا شحال النعم؟ واسبغ عليكم ظاهره وباطنه، واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. اذا يستحيل نقول هنا يدي نعمتين فقط. واخا ارانا التفسير الاخر، اليد لي بمعنى القوه. ما منعك ان تسجد لما خلقت بقوتي. على القوه تتعدد؟ القوه لا تتعدد، القوه هي شيء واحد. ما يمكنش هذا يقول لي عنده جوج القوات. كيفاش جوج القوات؟ القوه راه هي شيء واحد، كاينه راه كاينه، ما كايناش راه كاين الضعف. اذا القوه هي شيء واحد، ما يمكنش يكون جوج. الآية الأخرى، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. لا يصح أننا نقول بل قوتاه، لأن القوة لا تتعدد، ولا يصح أن نقول بل يداه يعني بل نعمتاه، لأن المقام مقام تحدين. هنا الآية مقامها مقام تحدين لليهود، تيتهموا الله تبارك وتعالى باش بأن يده، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، تتهم الله تعالى بأنه بخيل لا ينفق. إذا الله تبارك وتعالى بغيت تحداهم، ياك بغيت تحداهم، إذا إلا بغيت تحداهم أش خصو يبين؟ يبين بأنه راه ينفق النفقات الكثيرة وينعم الإنعام كثير، ولا يتحداهم بجوج؟ إذا كيف يصح نقول بل يداه مبسوطتان بل نعمتاه؟ يلا جوج على الله تعالى، يلا جوج النعم اللي عنده على الخلائق، هذا كلام لا يستقيم. إذا ها هما جابوا واحد المعنى صحيح في اللغة، أن اليد يقصد بها النعمة واليد يقصد بها القدرة، ولكن حطها على الآية لا تستقيم. يبالك بأن هذا التفسير لا يمكن أن يعتمد عليه ولا يصح ولا يصح. طيب جواب آخر، إذا كنت آدم خلق بنعمة الله وخلق بقدرة الله كما يقوله أهل التعطيل يعني أهل الكلام، ما هو فضله على إبليس؟ على إبليس، ألم يخلقه الله تعالى بقوته؟ الجواب بلى، إبليس خلق الله تعالى بقوته. ألم يكن خلق الله لإبليس نعمة؟ بلى، إبليس هو مخلوق بنعمة الله. إذن ما الفضل ديال آدم على إبليس؟ إلا مشينا معاه التفسير ديال أهل الكلام، إذن شنو هو الفرق؟ غادي يولي بحال إبليس بحال آدم، لا فضل له عليه، ما عنده حتى شي ميزة. وحنا كنا قبيلة بأن التصريح بأن الله خلقه بيده هو تشريف لآدم عليه السلام. إلا كان هذا التشريف، إلا كانت هذه اليد هي القوة ولا النعمة، راه إبليس هو مخلوق بقدرة الله وبنعمة الله، والكفار كلهم مخلوقين بقدرة الله وبنعمة الله، والحمير كلهم مخلوقين بقدرة الله ونعمة الله، والكلاب هما مخلوقين بقدرة الله وبنعمة الله. إذن آدم بحاله بحال الحمير بحال الكلاب بحال الكفار بحال المجرمين، كلهم راهم مخلوقين بقدرة الله وبنعمة الله، وهذا كلام لا يقوله عاقل. إذن الله تبارك وتعالى بغث، يعني الآية بغت تولي وبال إلا فسرناها بهذاك التفسير ديالهم، ولكن إلا مشينا مع التفسير ديال أهل السنة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا التشريف لآدم عليه السلام، وأن الله عز وجل شرفه بأن خلقه بيده التي لا تشبه أيدي المخلوقين، التي لا تشبه أيدي المخلوقين. نعم، قال لك إذا تأملنا الآية القرآنية غادي نلقاو بأن اليد استعملت فيها ثلاث استعمالات. الاستعمال الأول أنها وردت بلفظ الإفراد، يعني استعملت بلفظ الإفراد، يد الله مغلولة، يعني هذا مفرد، كذلك يد الله فوق أيديهم، ووردت كذلك بلفظ التثنية محل هذه الآيات اللي ذكر المؤلف، ووردت بلفظ الجمع، أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، هذا جمع. إذن كيف نوفق بين الجمع والتثنية والإفراد؟ فالجواب سهل، فجميع الآيات والأدلة اللي فيها الإفراد ما جاتش هكذا مقطوعة عن الإضافة، كلها فيها الإضافة، يد الله هذه إضافة، يا وقالت اليهود يد الله، وقال الله تعالى في سورة الفتح يد الله فوق أيديهم، ما قالش يد وسكت، دائما يضيفها إلى الله. والقاعدة تقول المفرد المضاف، المفرد إذا أضيف إلى معرفة يكون عاما، المفرد إذا أضيف إلى معرفة يكون عاما، بحلاش بحلق الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، أضيفت لكلمة نعمة إلى لفظ الجلالة الله، واش هنا نقول مقصود به نعمة واحدة ولا جميع النعم؟ جميع النعم. إذن يد الله مش مقصود به يد واحدة، وإنما الأيدي يالله تبارك وتعالى. نعم، إذن كيفاش نوفق الآن ما بين التثنية والجمع؟ ما بين التثنية والجمع، فالعرب تكني عن التثنية بلفظ الجمع، وخلق الله تعالى أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهما يدان فقط، بدليل قول الله سبحانه وتعالى عن حفصة وعائشة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما، هذه قلوب أضيف إلى تثنية، يعني واش هي جماعة قلوب ولا غير هما جوج؟ ما يرجوش. إذا دراه جائز أننا نكنيو عن الاثنين بالجماعة، جائز أننا نكنيو عن الاثنين بالجماعة. إذن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، ومناقشة من خالف أهل السنة والجماعة في ذلك. أكتفي بهذا القدر، وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.